Thank you. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق Thank you. وحرموا طيبات

لله من